أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه حساب. عليه كلمة العذاب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ذرا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أن فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا إن أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ضرب الله مثلا الرجل In